الربا بضع وسبعون بابا، فهل جمع العلماء وهذه الأبواب في كتاب حتى نرجع إليها؟ وهل إدارة الإفتاء في النية في جمع هذه الأبواب؟ لا يعلم أحد جمعها، لكن إذا تأملها المؤمن في صورة الربا لا يجد منها كثيرا، فجعل كثيرا ولا أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.